بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، إخوة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات برنامج في رحاب القرآن الكريم. في حلقة هذا اليوم ننقلكم أيها الأحبة إلى مقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رابغ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. مرحبين في مستهل هذا اللقاء بالأستاذ أحمد مرسود البلادي، مدير الشؤون التعليمية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، ليتولى التعليق على تلاوة الطلاب. والترحيب موصول بضيفنا الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف عليك؟ طالب عمر فهيم النجار، أحفظ القرآن الكريم كاملا ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك. إذن نسمع من حفظك المبارك مما يتيسر من سورة آل عمران. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة آل عمران، تلاها الطالب عمر فهيم النجار من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رابغ، حيث ننقل لكم حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم. متواصلين معكم أيها الإخوة ومع الأستاذ أحمد مرسود البلادي، مدير الشؤون التعليمية في هذه الجمعية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تلاوة الطالب عمر فهيم النجار تلاوة متقنة وجيدة، نسأل الله ينفعه بها ويرفعه بها في الدنيا والآخرة. ونسأل الطالب، ما الحكم التجويدي في قول الله من بعد؟ نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. ما معنى كلمة استطاع؟ أي وجد زادا وراحلة. ما شاء الله تبارك الله. أيها الأخوة الكرام، كان ذلكم هو الطالب عمر فهيم النجار، وقد استمعنا إلى تلاوته وإلى هذه الإجابات الموفقة. متواصلين معكم ومع حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رابغ. أنتقل إلى ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. الطالب عاصم عبد العزيز الغاني، أحفظ من القرآن 8 أجزاء ولله الحمد. سأقرأ ما تيسر من سورة غافر. ما شاء الله بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك ولزملائك أن يعينهم على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذا استعد بالله واقرأ من هذا الحفظ المبارك من سورة غافر. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. استمعتم إخوة الإيمان إلى ما تيسر من سورة غافر بصوت الطالب عاصم عبد العزيز الغانمي، ونحن معكم ومع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ، ومع الأستاذ أحمد مرشود البلادي مدير الشؤون التعليمية في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلاوة الطالب عاصم بن عبد العزيز الغانمي تلاوة جيدة، ونسأل الله تعالى يمن عليه بإتمام حفظ كتابه. نسأل الطالب، ما الحكم التجويدي في قول الله قرارا والسماء؟ تنوين أتى بعدها حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة. ما شاء الله، جزاك الله خير. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. ومتواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في رابغ. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟ الطالب محمد أكرم الرابغي، أحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى 8 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك لإتمام حفظ كتاب الله الكريم. طيب استعد بالله يا أخ محمد أكرم الرابغي واقرأ مما يتيسر من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إخوة الإيمان، فيما مضى من الوقت استمعتم إلى تلاوة كريمة مما تيسر من سورة الحشر تلاها الطالب محمد فوزي باقطيم من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة رابغ، والتي ننقل لكم منها هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. أعود إلى الأستاذ أحمد مرشود البلادي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تلاوة الطالب محمد فوزي باقطيم تميزت بجودة الأداء وصحة المخارج، نسأل الله تعالى أن يمن عليه بإتمامه لحفظ كتابه. نسأل الطالب ما الحكم التجويدي في خبير بما؟ تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف الإقلاب. ما شاء الله، كتب الله أجرك ونفع بك. نعم، بارك الله فيكم أستاذ أحمد. هذه الجمعية المباركة كيف تتحدث عن بعض من ملامحها وأهدافها؟ جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رابغ تأسست في عام 1406 واستقلت عن الجمعية الخيرية بتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة في عام 1421. تضم ما يزيد عن 2700 طالب في 189 حلقة في أوقات العصر أو المغرب أو بعد العشاء، منها حلقات للكبار ومنها حلقات للناشئة ومنها حلقات للتلقين. كذلك تضم معهد لإعداد المعلمين، معهد أبي بن كعب، يضم ما يقارب 20 طالب تخرجون بإذن الله بعد سنة ونصف. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليهم بأن يكونوا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونصيب البنات؟ الطالبات عددهم ما يقارب 3000 طالبة في 200 حلقة. كذلك منهم عندنا دور نسائية متفرقة في أنحاء المحافظة، وجهودهم واضحة ولله الحمد، والنتاج بفضل الله ورحمته نتاج طيب وملموس والحمد لله رب العالمين.